طيب الجانب هذا مثلا يقولون بان اذا في هذا الباب لا يجوز للمسلم ايضا ان يدرس يعني يدرس انه معلما في مدرسة مثلا فيها اختلاف فيها معلمين ومعلمين طبعا طبعا لا لا ان يتعلم ولا ان يعلم لانه اولا من القواعد الفقهية هو قولهم دفع المفسدة قبل جلب المصلحة. فالمسلم ما بيورط حاله بيرمي نفسه في مفسدة مشان يحصل ايش؟ مصلحة. وهذا قد يحصل هذه المصلحة. لأنه ممكن يدرس وما يحصل لأنه يكون عقله دماغه ما يتناسب مع نوعية الدراسة. وهذا يقع كثيرا. فبعض الطلبة يضيعون سنين ثم لا ينجحون. ولذلك تجدهم يسافرون لبلاد أخرى عشان يدرسون في دراسة أخرى أو مشروع ذلك. هذا شيء. وشيء آخر هم يتكلمون بالمنطق الغربي الذي لا يحرم ولا يحلل. المنطق الغربي يقول الغاية تبرر الوسيلة. فهم إذن يبررون هذه الوسائل المخالفة للشريعة لتحصيل الغاية التي هم يتصورونها. وهذا في الإسلام لا يجوز. في ذلك الشبهة لا قيمة لها لا شرعا ولا عقلا. أما شرعا لأن الشرع يقول دفع المفسدة قبل جلب المصلحة. ولأن الشرع يحارب القاعدة الأوروبية الغاية تبرر الوسيلة. أما عقلا فكما ذكرنا لا يجب ولا يمكن واقعيا أن كل أفراد الشعب يدرسوا في الجامعة. لابد الناس يدرسوا بها أولا. هذا هو. طيب وإذا كان مثلا هذا المدرس استوعب يعني يعتزل مثلا يقوم بدرسه ويخرج من المدرسة. شوف ما يدرس يدرس على الخليط ولا لا؟ لا يعني هو في المؤسسة فيها أساتذة وأستاذ يعني هو يدخل المؤسسة يلقي بس في قسمه بعدين يخرج ينتهي تنتهي ساعاته يخرج من المؤسسة هذه. ماذا تعني المؤسسة؟ ماذا تعني الجامعة؟ لا المدرسة أو الثانوية. المدرسة الحصة التي يقيها قلت لك يقيها على خليط ولا إيه؟ مثلا في قسم فيه بنات وبنات. يقول مثلا أنا بقول لك أنا مثلا فالبنات هي المشكلة هي إيش الفرق؟ يعني تصور انه يخاط بس في الباحه والساحه في نفس الدرس ايضا لا يجوز الباحه ولا سريعا نعم شو الحل؟ شو ايش؟ اذا كل المدارس مختلطه والجامعات الحل اعتزل تلك الفرقه كلها